لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ذكرنا في المرة السابقة فائدة في أن حكم الشرك الأصغر حكم الكبائر عند جماهير أهل العلم، وإن كان من أنواعه ما هو أغلظ منها، أغلظ من الكبائر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فالشرك الذي لا يعلم لخفائه، الشرك الخفي، أو ما يجهله المرء مما قد يكون شركا أكبر من جهة النوع، ولكن صاحبه جاهل أو متأول أو مخطئ، فإن ذلك مما يقبل المغفرة بنص هذا الحديث أو بظاهر هذا الحديث. ويدخل هذا الأمر، الشرك الأصغر، في الموازنات بين الحسنات والسيئات، لكن يبقى معه أصل الإيمان، وكذا نقول فيما جهل من الشرك الأكبر لكن صاحبه يشهد الشهادتين ويقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقر بقلبه ولسانه وحاله أنه لا يعبد إلا الله، لكنه يجهل أن هذا الشيء ينافي التوحيد. قد سبق بيان ذلك. وشذ شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الشرك الأصغر لا يغفر، بمعنى أنه لا بد وأن يعذب صاحبه وإن لم يخلد في النار، وهو قول مردود من الأحاديث الصحيحة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله، وسبق نقلها عن مشروعية الاستغفار من هذا الشرك الأصغر، على الرغم من عدم الشعور، من عدم العلم والشعور. والشعور اللازم في التوبة، التوبة ندم، ولا تحصل التوبة إلا بالندم، وهذا الندم لا بد وأن يكون معه علم بأني خالفت في المسألة الفلانية وأنا نادم على ذلك. فإذا لم يستشعر الإنسان هذا الأمر ولم يعلمه، فهو بالتالي غير نادم، ولذلك لا يقال هذا النوع يغفر بالتوبة، لأنه إذا كان الندم توبة، والتوبة ركنها الندم، الندم توبة حديث صحيح، فإذا كانت التوبة ركنها الندم وهذا الشخص لا يدري أنه أشرك فكيف يندم؟ ونص الحديث يدل على أن الاستغفار منه نافع. قال: قولوا، أو قل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهو نص واضح، دليل واضح على أن الاستغفار مما لا يعلمه الإنسان يمكن أن يذهب هذا الشرك وأن يغفره الله. ونصوص السنة وأقوال السلف أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما هو الشرك الأكبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة حتى لا يبقى في النار أو حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. وهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به هي التي حبست الكفار في النار، فلو كان الشرك الأصغر لا يغفر لكان صاحبه محبوسا في النار. أما القول بأنه لا يغفر بل لابد أن يعذب ثم يخرج فهذا كلام متناقض، بمعنى أنه إذا خرج من النار فقد غفر، وذلك دليل على أنه لا يحبس في النار. ولذلك إلزام لا إله إلا الله القول بلزوم العذاب على من أشرك الشرك الأصغر ولا بد قول ليس بصحيح. إنما وجب الخلود على المشركين شركا أكبر بهذه الآية، فلا يصح أن يقال بوجود عمل هو الشرك الأصغر عند شيخ الإسلام ابن تيمية داخل في عموم الآية ثم صاحبه لا يخلد في النار، بل الصواب أن الشرك الأصغر داخل في عموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك إذا أطلق قصد به الأكبر إلا بدليل، أو نقول هو يعم الأكبر والأصغر، لكن إذا خص الدليل الأكبر فيخرج منه الأصغر. فالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به يقصد بها الأكبر بدليل السنة المذكورة وهو حديث وأستغفرك لما لا أعلمه وكلام السلف في الآية. كلام السلف لا يختلفون أن راجع في ذلك ابن جرير وغيره من كتب التفسير السلفية التي تنقل عن السلف إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر. الله أعلى وأعلم. قوله تعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، ينكر تعالى على من أمن مكره وعذابه مع تلبسه بما يستوجبه من الكفر والمعاصي، فقال أفأمنوا أن تأتيهم غاشية أي أمر يغشاهم من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون. ولأن الموت يفضي بالعبد إلى الآخرة وما فيها وشعوره ببقائه في القبر إذا قام من القيامة كأنها ساعة. قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. هذه الآية صريحة في أن هذه الساعة التي يقسم المجرمون أنهم ما لبثوا غيرها إلى يوم القيامة، فإما أن يكون ذلك فترة البرزخ أو تكون فترة الدنيا وفترة البرزخ. ولذلك إذا قاموا من قبورهم قالوا ما لبثنا في القبور إلا ساعة، أو يقولون لبثنا عشرا من الليالي أو الأيام. أو يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فهذا على فترة الدنيا وفترة البرزخ. ففترة شعور الإنسان بفترة القبر إذا حي يوم القيامة فترة شعور وجيز، بأنها فترة وجيزة، ولذلك الساعة بغتة تأتي بغتة، إذا أتى الموت فقد أتت الساعة. نقول ولهذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت ساعة الإنسان، فقال لمن سأله عن وقت قيام الساعة: إن يعش هذا الغلام لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. الحديث رواه البخاري ومسلم. إن يعش هذا الغلام، ولم بين يديه يعني ابن 10 سنين أو أقل أو أكثر، لم يدركه الهرم يعني أن يكون هارما، قامت عليكم ساعتكم يعني متتم. وهذا يدلنا على أن 100 عام من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يمر عليها 100 عام وفي الأرض نفس منفوسة. إنما أراد انخرام ذلك القرن، أي موت ذلك الجيل، فسمى موتهم ساعتهم، قامت عليكم ساعتكم. وقد تكرر في القرآن والسنة التحذير من الأمر من مكر الله. قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم، حين يتقلبون ظهرا إلى جنب وبالعكس أثناء نومهم، فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف، يعني مع ترقبهم لنزول العذاب، كما حدث مع قوم ثمود، فإنهم قيل لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فهم في كل يوم ينتظرون العذاب، نعوذ بالله، وهذا لا شك فيه عذاب قبل العذاب. ولذلك الكفار ينتظرون في قبورهم يوم القيامة في عذاب فظيع. قال: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. الأمر من أن يخسف الله بالناس الأرض، هذا الأمر عجيب أن يحدث، لأن الناس لا تزال تحصل الزلازل لهم دون أن يكونوا متوقعين لها. فقد ذم الله الأمن من مكر الله والأمن من عذاب الله. وقال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عندما أشاهد فيديوهات حصار تسونامي والأمواج الهائلة التي حدثت، والناس كانوا يلعبون فعلا، أتاهم ضحا وهم يلعبون في القرى في السياحة وفي البحر وبيلعبوا مع الموجة، ثم جاءت الأمواج مدمرة تلو الأمواج، أمواج عالية جدا، حتى هلك كل من على الساحل، واحتملت الأمواج بقى البيوت والسيارات، وكانوا هم في لعب وله أما الزلازل التي تصيب الناس وهم نائمون فكثيرة جدا، والبراكين كذلك، ولا تزل الحفريات أو القرية التي دمرت اسمها بومباي من قرى إيطاليا عندما هاج سبحان الله البركان ده حصل له نشاط الشهر اللي فات يمكن، هو الذي دمر القرية المعروفة بالفواحش، وبعضهم جايبين صورهم قد أصبحوا أحجارا مسخهم الله على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. الكتل البركانية جاتهم وهم عريانين على بعضهم يعني مع بعض والعياذ بالله، وكانت مشهورة بفعل الفواحش فاحشة اللواط الشذوذ الجنسي، ان بعض الصور رجل عاري مع غلام اصغر منه زي عبد بتاعه ولا بقى رجل اصغر منه شاب وهو عاري وهو ذاك عاري ويحاولوا يهربهم، وجاء البركان يعني فجأة والحمم البركانية دفنتهم ثم تحجرت وأصبحت صخورا، هم اللي عرفهم بأن دول بشر ملاقوا الحاجات حجرية كده افتكروها تماثيل، فبعضها بقى تكسر طلع للعظم من ايه من ورائها، فتبين انها كلها القرية مدفونة بهذه الطريقة، وان دي مش تماثيل، دي كائنات بشرية تحجرت ومسخت على مكانتها وصارت أحجارا والعياذ بالله، والعظم موجود جوه نسأل الله العافية. أخذهم الله عز وجل بياتا وهم نائمون، أو أخذ بعضهم ضحا وهم يلعبون، فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. القنوط من رحمة الله في حصول العذاب المستقبل، واحد يقول أنا ما فيش فايدة، ربنا مش هيغفر لي ولازم ينزل بي العذاب، فيؤدي ذلك به إلى أن يكفر أحيانا ويفعل كل أنواع الموبقات، لأنه إيه بيقول أنا ما فيش فايدة خلاص. ولذلك المذاهب التكفيرية تقنط الناس من رحمة الله باعتقاد أنهم كفروا. وأما اليأس من روح الله فالمصائب الحالة في الدنيا، فإذا يأس الإنسان من تفريجها، فالقنوط من رحمة الله في المستقبل وأيضا في الدنيا، لكن يعني عشان التخصيص حيث ذكر الاثنان معا القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فالروح الترويح، إذا أمر بلاء حاصل وموجود والناس يرجون رفعه، من زي الكورونا كده، إن الناس إيه البلاء موجود ونحن نرجو روح الله، نرجو أن يرفع الله عز وجل البلاء عن الناس، اللهم آمين يا رب. فمن يأس من روح الله يأس من حاله، كذاك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وعنده حمى، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بما دعا به الرجل، فنعم إذن، لأنه ليس عنده يعني رجاء في روح الله في هذه المسألة، في أن البلاء يرفع. وأما الرحمة في الآخرة فمن قنط من رحمة ربه ففي الآخرة فهو من الضالين، وإن كان يستعمل كل منهما في موضع الآخر. لذلك اليأس من رحمة الله، حديث صحيح أيضا. وكذلك قال إبراهيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فلا تكن من القانطين. عندما بشروه قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ودي رحمة حاصلة وهي ولود الولد بعد كبر السن وكبر زوجته. طب ما يبقى كده، ما الكلام هنا ازاي؟ انت قلت ده كده وده كده، قنوط رحمة الله في المستقبل واليأس من روح الله على بلاء النازل، قلنا دول لما يجمع الاثنين مع بعض. اذا اجتمعوا في سياق واحد كان هذا هو التفريق. والامن من مكر الله وعقابه يلزم منه زوال الخوف من القلب، ولو زال الخوف بالكلية لزال الإيمان بالكلية، لقول الله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين. وخافوني إن كنتم مؤمنين، يبقى من لم يخف ليس بمؤمن. طيب لم يخف دي نقص عن القدر الواجب أو زال بالكلية؟ يبقى إن كنتم مؤمنين، يبقى لو نقص يبقى نقص الإيمان، ولو زال بالكلية يبقى زال الإيمان، لأن كل أعمال القلوب متلازمة، فإذا ولدت ذرة إيمان فهي مستلزمة لذرة حب وخوف ورجاء، فإذا زال الخوف بالكلية وحصل الأمن من مكر الله تماما فهذا الكفر والعياذ بالله. ولو نقص الإيمان، ولو تأمل العاقل حقيقة حياته وموته وأنه في الأرض أو في السماء لا يملك شيئا لنفسه، ولا يملك شيئا من الكون حوله في نومه ويقظته، لأننا جئنا قهرا أحيانا الله رغما عنا، وجدنا أنفسنا أحياء، ولدنا لم نستشر ولم نختر أبا ولا أما ولا أرضا ولا زمنا، والله إن هذه وحدها لآية من آيات الله عز وجل، أن الإنسان ليس له قدرة ولا إرادة في أصل حياته وولوده، ولا له قدرة ولا إرادة في موته. الموت يأتينا بغتة، كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك، ولا قدرة لنا في شيء من ذلك، وما حولنا والله لا قدرة لنا عليه. هل نستطيع أن نسرع الشمس أو أن ندفئ الجو؟ أقصى حاجة هندفئ الأوضة اللي احنا عايشين فيها أو البيت، لكن تغيير درجة حرارة الكون، عمالين يحاولوا يعملوا حاجات عشان الانبعاث الحراري ولا الاحتباس الحراري. طب هل ده تنجح ولا ما تنجحش؟ والجليد ممكن يدوب، والشهب ممكن أن تسقط على الأرض، وإلا فأحداث الكون قبل ذلك تكون القارات ونحو ذلك في الأرض إنما كانت أحداثا هائلة، وهي كانت رتقا مع بعضها، ثم بعد ذلك ظهرت القارات المختلفة، فكان في أحداث هائلة، في أحداث سماوية وأرضية حدثت في الأرض عبر سنوات غابرة أدت إلى فناء أنواع من الكائنات التي كانت موجودة، قد يوجد بعض عظامها الآن أو حفريات تدل عليها، وإلا فالناس لا يملكون شيئا. أو تأتي زلازل مدمرة، نحن لا نثبت الأرض، ونحن لا نملك جريان الكواكب وجريان الشمس، لا يملك الإنسان شيئا من الكون حوله في نومه ويقظته، ولا يملك لنفسه من حياته وموته شيئا. ولو تأمل العاقل أن الموت يأتيه بغير اختياره، وعند ذلك أيقن أنه لا يأمن مكر الله ولا عذابه،